الثاني والثالثة في تمييز صالح، الثاني ما في تمييز، الثاني تعمل بالتمييز والثالث تعمل بغالب الحيض. تمييز ممكن تميز بعد 4 أيام. والحالة الثالثة مو مميز دمه بس ما هي بعارفة، تعمل غالب الحيض. كم حيضتك؟ 6 أيام 6 أيام، 7 7، تعمل غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وبعض العلم يرى أنها تنظر إلى قراباتها من النساء كم تحيض وتحيض، لكن أهم شيء تعرفون الحكم الأساسي. التبس عليها المرأة تقول نزل عليه حيض، كم أجلس؟ أجلس عادتك في الشهر الماضي كم سير عليه؟ وهذا 90% تقريبا من أسئلة النساء في الحيض، لأن قليل المرأة تقول مثلا والله أنا نسيت العدد، ما يمكن، غالب المرأة تعرف. المبتدأ في الغالب قليل يسألنا بسبب الحياء، لكن غالب أسئلة النساء والحكم الأول. والمستحاضة المعتادة، يعني المعتادة الحيض نزل عليها الاستحاضة، الحكم جلست عادتها. أي نعم، اللي عنده إشكال يسأل. أي نعم. ها؟ لا، اللي عنده سؤال أول كان ما فيه، لو جلست من أول الشهر ما فيه بأس، لكن لو قالت والله حرمة نزل عليه الحيض وما فيه دم متميز، ما أعرف هذا من هذا، وأنا أعرف أن عادتي دائما أسبوع بس ما أدري وين أجلس، نقول هذا الأمر فيه سعة، فيه اجتهاد من العلم. إذا جلست في أوله ما فيه بس، جلست من نصفه أحوط، لكن ما نقول لها مثل ما قال المؤلف بعد يوم وليلة اغتسلي، ثم إذا طهرتي اغتسل مرة ثانية وانظري ماذا فعلتي من أعمال بعد الغسل الأول وقضيه. لا، هذا ما أمر الشرع بهذا. يقول في حال الرابع ما هو الراجح عن مثال مثل ما أخبرناكم، لو جلست من أولا نقول ما فيه بس، إلا كل تحري موضعها، جلست من نصفه ما فيه بس إلا نتحري. يقول المستحاضة المميزة تصوم وتصلي إذا خلص علمت أن الدم دم استحاضة وليس دم حيض، مثل ما أخبرك، عملت بالتمييز الصالح. إذا ما كانت تعرف عادتها، إذا نسيت عادتها، وهذا قليل طبعا المرأة تنسى عادتها، لكن لو قالت والله أنا عادتي نسيت ما أدري، تذكرت مرة ناسية نسألها في تمييز بالدم تميز؟ إذا قالت متميز خلاص، إذا انتهى الأسود صلي. فقالت والله ما أدري ما أعرف، أول مرة ينزل عيد ما ميزت، نقول اجلسي غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ اسألها، قل له والله النساء اللي عندكم كم حيضا؟ أختك كم؟ أنتوا ما عندي أخت، أمك ميتة، عماتك أستحي، نقول خلاص تحيضي 6 أيام ولا 7. يقول لماذا قدم المصنف العادة على التمييز في المسألة الأولى؟ هو الأصل العادة، مثل ما قال مسلم أمكثي قدر ما كانت يعني تحبسك حيضتك، هو الأصل، هذا الأصل. لذلك الله يقول ويسألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلون في المحيض، بعدين حتى يطهر، خلاص هو العلامة الطهر الحكم. فإذا التبس علينا الحكم الأساس ننظر هل في تمييز، حتى نتحرى أنها تصوم وتصلي على طهر. يقول على القول المصنف أنها مثل مبتدأ فتجلس أقل الطهر ثم تغتسل بعد يوم وليلة، حكم مدة الطهر التي تجلسه إذا انقطع، خلاص إذا انقطع الطهر لو لا تموت خلاص. المهم عندنا الحكم الدم هذا، نتوقف فيها عن عباداتها، صيام، صلاة، طواف، قراءة قرآن، مكث في المسجد. نعم، يعني إذا طهرت خير وبركة، ما نتكلم عن الطهر، نتكلم عن هذا العارض الذي نزل. يقول نريد تشجير للمسألة وتفريعاتها مع الأمثلة، هذا أنتم تسوونه. أي أنا أذكر قد وزعنا على الطلاب في الشرح الأول موجود عندي تشجير لها، لكن أول سووه بعد أعطيكم اللي عندي. هو واضح مبتدأ أحكام، تكتبون أحكام المبتدأ كذا ثلاثة، ثم أحكام المستحاضة المعتادة أربع أحوال، بيجيكم بكرة إن شاء الله زادت أو نقصت حكم، خلوها ثالثة إذا زادت أو نقصت حكم جديد، يعني مسألة جديدة بس بصير واضحة. وأظنها واضحة عندكم، ما في إشكال مع التقسيم هذا يصير واضح، ثلاث وأربع. يقول هل تختار ستة أيام أو سبعة أيام؟ تتحرى هل يغلب على حالها ستة أو سبعة. يقول ما هي المسائل الأربعة التي فرعها المصنف بالإجمال؟ لا، الأصل المعتادة، بعدين فرع عليها ثلاث مسائل إذا نسيت العادة، نسيت عادتها ولها تمييز صالح. المسألة الثانية نسيتها لكن ما في تمييز. المسألة الثالثة نسيتها وما في تمييز لكن تعرف موضع، تعرف العدد بس نسيت الموضع، لا تعرف الموضع بس نسيت العدد. المسألة الرابعة نسيتها وتعرف العدد بس ما تدري وين. بس هذه المسألة واضحة، جيبوا لنا بكرة يعني لتجتمعون ثلاثة ولا أربعة أشخاص ولا عندكم الجروب هذا حقكم، أيوه اجتمعوا وسووا في اللي تشتغلون فيها النت مدري شو، وقسموا وجيبوا لنا نشوفه بكرة إن شاء الله، أو إذا بغيتوا بعد بكرة حتى إذا خلصنا مسألة بكرة إن شاء الله. يقول إذا كان التمييز بين الحيض والاستحاضة يكون باللون والرائحة، فكيف يوجد نساء ليس لهن تمييز فلا توجد امرأة لا تعرف الأحمر من الأسود أو رائحة الكريهة؟ ولن مخرج نزول الحيض يختلف عن مخرج نزول الاستحاضة. المرأة في فرجها فتحتان، فتحة ينزل منها الحيض وفتحة ينزل منها البول وهو مكان دخول العلاج الذكر، وينزل منها الاستحاضة. فأحيانا يزيد الأحمر على الأسود، أحيانا الأسود على الأحمر، وأحيانا في منديل مختلط الأحمر مع أسود، وأحيانا المرأة نفسها تركيزها ليس بقوي فيشكل عليها. نعم، والمرأة بهذا مأجورة لتبحث عن حكم حتى تؤدي عبادة، والمسؤول من أهل العلم مأجور لأنه يعمل فكرة في استنباط الأدلة والاجتهاد حتى يضع الحكم. لذلك لا يمكن أبدا أن توجد امرأتين ولو أختين تحيضان مدة ستة أشهر أو شهر واحد سواء، أبدا. لو حاضت الأخت في تاريخ واحد إلى خمسة ممكن هذه من واحد إلى ستة، ولو كلاهما بدأت من واحد إلى خمسة تجد هذه مثلا الفجر، هذه بعد طلوع الشمس. ولو حاض جميعا مع أذان الفجر في الطهر تختلف. أيوه، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم يقول إن الله كتب هذا على بنات آدم، أيوه، لحكمة عظيمة ليبين فيها علو الرجل على الأنثى بهذا الشيء. ولو كان هذا الدم ما يسأل عنه معروف خلاص يوم ينقطع، فكل مرة تضمط هذا الدم ولا يظهر عند النساء وعند الرجال أن في شيء اسمه حيض ينزل من قيمتها عند الرجال. فيظهر قيمة. والله أنا حظت بس تعرف أن قيمتها أقل من الرجل، والرجل يسأل والله أنا حظت متى أجلس، فيعرف الرجل المرأة أقل. ذلك المسلم قال ناقصات عقل ودين. قالت يا رسول الله وما نقصان دينه؟ قال ليست إذا حاضت لم تصم لتصلي. نعم. يقول إن نسيتها عملت تميز الصالح إلى كم تستمر؟ بشرط ألا يجاوز أكثر الحيض 15 يوم. نعم. يعني لو قالت امرأة مثلا حيضتي 16 يوم، عن جمهور أهل العلم خلاص بعد 15 تصوم وتصلي، عن شيخ الإسلام لا، نستمر معها حتى لو 16 يوم، المهم ينقطع الدم، لكن لو زاد زيادة لا. أنهم مثل ما أخبرناكم المسألة لتحفظونها لازم، جلست عادتها، لهذه 90% من أسئلة النساء هكذا. وننتظر إن شاء الله منكم التسجير بعد بكرة إن شاء الله تشوفون عشان نشوف كيف. نعم. يقول بعض النساء يقولون أنه ينزل فيهن أو عليهن دم بني، يأتي إن شاء الله الكدرة والصفرة، يأتي إن شاء الله، إن شاء الله بكرة نأخذ إن شاء الله الكدرة هو البني. نعم يأتي إن شاء الله. نعم. طيب لو سألتك يا عمار ما هو السبب الذي يشكل على الحائض، المبتدأة ولا المستحاضة؟ لا أنا جاوبتك، المبتدأة ولا المعتادة؟ الحيض. تمام. الاستحاضة هي اللي يشكل، لكن مرة ما ينزل عليها استحاضة ما في إشكال. لذلك بعض أهل العلم عد أن عدد المستحاضات في عهد المسلم من النساء 17 امرأة فقط من مجتمع النساء جميعا، بس 17. ذلك قلنا المستحاضات قليل لأنه مرض يصيب الرحم. أنتم احتسبوا بس نية لله كثير في طلب العلم، لأنكم على إن شاء الله باب واسع وعظيم. إحنا لازم نذكركم يوم بعد يوم ومرة بعد مرة لأهمية النية ولأهمية طلب العلم، فالله اختاركم لطلب العلم حتى بإذن الله يكون العلم راسخ وقوي، تصححونه بالنية وتقوونه بالنية. ومثل ما أخبرناكم يعني تجد أقرانكم أقل في المستوى العلمي، فالله رفعكم بحفظ المتون وبفهمها، فلو تسأل من بحولك من الطلاب معك في المدرسة مثلا الموظف، تجد ما عندهم علم مما حفظته، فأنت احمد الله على هالنعمة واستمر عليها وصحح النية فيها، ولا تنظر إلى المثبطين، لا أنت اللي تعمل عليه هو الصحيح، حفظ متون وفهم هذه المتون، واللي تحفظها كتاب وتحفظها سنة أحاديث، وتحفظ كلام أهل العلم الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة لخصوه لك وجمعوه في مكان واحد، فهذا هو التأصيل الصحيح للعلم. فلا تنظر المثبطين، وأيضا لا تتقاعس ولا تضعف، بل افرح دائما بهذه النعمة العظيمة اللي هي نعمة عبادة العلم. نعم. فيها أفضل من صيام النوافل، وأفضل من صلاة التطوعات، وأفضل من الجهاد النافلة، هذا هو العلم، وكون الشخص يجلس فضل عظيم في كل يوم يتعرض لمغفرة الله، مثل ما قال الله عز وجل قوموا مغفورا لكم، والملائكة في الحديث الآخر الصحيح تتحف جناحتها إلى السماء. كل الإنسان ما يحقر نفسه ويرجو أنه يكون عزيزا عند الله وعظيما عنده، ذلك قال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة بسبب ما أوتيه من العلم ذلك ما قال ويعلمه الكتاب والحكمة. نعم. فأنت مستمر وخلص النية مع مراجعة اللي حفظته، هذا كنز عظيم لا يفوت عليكم. اللي حفظته راجع، واللي حفظته وأن تكتب تتعب اقرأ، إذا رحت البيت ذهبت مثلا اليوم اقرأ لو مرة واحدة، بكرة اقرأ لو مرة واحدة حتى يثبت الحفظ، بس مرتين اليوم وبكرة بس. واللي يشكل عليك اليوم أو بكرة اسأل بإذن الله، بهذه الطريقة تكون من راسخين في العلم. والشيطان يسعى كثيرا يثبتكم من هالعبادة الكثير العظيمة، لكن الله يقول إنه له ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وأعظم المتوكلين هم أهل العلم. أما يوم القيامة فلا تسأل ماذا يعده الله لأهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة ولو العلم قائم بالقسط، يرفع الذي آمن كل ذي العلم درجات، ومنزلة العلماء فوق منزلة الشهداء. طيب أعطونا الآن المخصصات منفصلة، عندكم الآن 6 أقسام، أعطونا أمثلة عليها. الله يقول والسارق والسارق اقطعوا أيديهم. أيوة تمام، خصص السنة لقطع لف ربع دينار فصاعدا. تمام لا فهمي شيء. طيب نعم نعم كتاب ولا تكن في شركات حتى يمن استثني وعم خصص والمحصنات. نعم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب صحيح. نعم إبراهيم قل يتوفون منكم يتربص 14 و10 خصص ب نعم خصص بذوات الحمل. نعم قولوا إن الماء طهور لا يجسه شيء. أيوة خصص اللي يطير طعمه أو لونه صحيح. نعم يا عاصم حرثك ميت والدم. أيوة خصص حلت لميت. تمام حلت لميت ثانه. تمام ها حلت لميتتان ودماء حرمت لك ميتة حلت. نعم يا شو اسمه هذا. نعم نعم حرمت لك ميتة والدم خصص الدم بالمسفوح أو دم مسفوحا، وخصص أيضا بالكبد والطحال حلال صح. زي نفس الشيخ. نعم نعم يا عمار ها تخصيص وقفات الصلاة. الله يقول أقيم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، كذا خصصت ابن سلم جبريل عليه السلام صلى ابن سلم وقال وقت ما بين هذين. طيب لو قال الشخص ليه طيب التخصيص وتعميم ليش ما صارت آية وراء آية عشان نفهم، ولا آية وراها سنة وسنة وراء آية. والحكمة من خلق الإنسان حتى يعمل عقله وبدنه في طاعة الله. يأتيك نص طيب ليش هالنص هذا، تبحث تؤجر، ثاني نص تجتهد فيه تؤجر. وتكبير عقول المسلمين هذا عام هذا خاص، هذا ينسخ هذا ما ينسخ، لا يوجد هذا في غير ملة الإسلام. فرفعت هذه الأمة بعلمها. أيوه ولله عز وجل يستطيع أن يعطينا الكتاب والأوامر والنواهي مثل ما أعطيت التوراة في ألواح لموسى عليه السلام، لكن أمتنا أكمل أمم، هذا عمم وهذا يخصص، هذا ينسخ وهذا ما ينسخ، هذا مطلق هذا مقيد. يكون دائما مسلم ذكي ويعمل عادته ويعمل عقله فيما يرضي الله في النصوص. نعم أحلت حرمت لكم ميتة وخصص ميتة البحر. نعم السمك. نعم ها أيوة صحيح. الله يقول يا ناس اتقوا ربكم ولا أن السنة يقول اتقوا الله صح، وخصصه السنة الكتاب خصص السنة فاتقوا الله ما استطعتم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله نعم اتق له معكم المسلمين خيرا صحيح، خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهيتكم عنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم نعم يا سليمان، يعني ممكن يخصص السنة سنة، ممكن يخصص سنة الكتاب والعكس نعم، ها دفع زكاة الأصنام في الثمانية أيوة خصص أنها لا تدفع يجوز دفع زكاة إلى البيت إن لا نأكل الصدقة نعم نعم يا إبراهيم كاتب عبد ما بقى عليه درهم أيوة نعم خصص أيوة أمة ولدت من سيدها صحيح وحلل البيع أيوة خصص من لا تبع ما ليس عندك صحيح وبيع العراية خصص من صحيح نعم يا شيخ أيوة نعم وسوى في أولادك مذكر ثنتين إنما عشر أنبياء لا نورث نعم نعم ومثل أيها الذين من إذا نودي للصائم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله خصص منه المرأة ما تسعى وقرن في بيتك تصلي في البيت نعم يعني العام الخاص يخلي الإنسان نبيه للنصوص أيوه عشان كذا طالب العلم دائما تجده أذكى من العامي، العامي ما أشغل ذهنه بما ينفع فتعطل الذهن أيوة قاتل مشني كافر كما يقاتل كافر خصص بيش أي فين خصص فين هم جابوك فقل منه كف عنهم أي نعم وخصص أيضا وقاتل مشني كافر خصص وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي نعم نعم يا شيخ حادث لا صيام من البيت النية من الليل خصص من صيام النفل هل عندكم من شيء قالت لا أم سلمة قال إني صائم صلى الله عليه وسلم نعم براء وقات المشركين كافة خصص منه الذمي والمعاهد والمستأمن حديث من قتل معاهد لم يرح راح في الجنة تمام لأن بعض اللبس عند طلبة علم الصغار أو العامة يأخذ نص ويترك نص وليد هذا مخصص لهذا مثل الاستطاعة لماذا في منكر كذا وكذا أقول الله اتقوا الله ما استطعتم فبناء عليه يأتي يكفر الشخص هذا ويكفر من فوقه ويكفر نعم بسبب ما يجمع بين النصوص ساخذ نص وخلاص قوقع عليه أنا. سمعت ما سمعتك والله ها؟ أيوه حرمت عليكم ميت والدم أيوه خصص خص بيش أي فمن اضطر في مخمصة غير في جانب الإثم صحيح قل هي مواقيت للناس والحج الحج أشهر معلومات لا هذا بيجينا مجمل ومبين أعطنا غيرها أيوة خصص ويش وين مخصص العام وين هو 12 أيوة خصص منها أربعة حرم صحيح تمام ها ها يلا وش هو كل ما في الأرض حلالا طيبا أيوة بس مي بحلال طيب حرمت فكرة ميتة والدم يعني بينت أيوة بينت بس ما هي مجمل مبين يجي إن شاء الله مجمل مبين ها لا تق شو فاعتز في النساء في المحيض خصص منه جواز عمل بما دون الوطن. مسلم كان ينام في حجر عائشة وهو حائض وهي حائض. نعم صحيح. ها أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد إلى الله حتى يعطوا الجزية. نعم. سبب خلاف الحنفية مع الجمهور الكثير أن عند الحنفية كل دليل مخصص فهو منسوخ. نعم. لذلك اختلاف كثير. كل عندهم خاص لا هذا منسوخ. نعم. نعم وربما حذفتم منه. نعم وما صغر حجمه. وما صغر حجمه. نعم. ولا حول قوة إلا بالله وحسبه ونعم الوكيل. نعم كتاب الطهارة وارتفاع الحدث. نعم. نعم. من تغير أبو مكثة. نعم من أبت في ورق شجرة أو بجاورة ميتة أو خلطه البول العذرة وشق نزحه كمص. ها طيب المصنف قال فهذا مختصر ها من مقنع الإمام موفق أبي محمد. ها وشو الفرق بين المقنع والزاد في شيء؟ والمقنع على روايتين في الغالب روايتين وهو يرجح الروايتين يعني المؤلف رحمه الله تعب مرتين مرة أولى في الاختصار المرة الثانية في اختيار الراجح. المياه عند المؤلف ثلاثة كذا هي اللي هي طاهر طهور ونجس. طيب وشو الفرق على القول الراجح بين الطهور والطاهر؟ لا وشو الفرق بين كلمة طهور وطاهر؟ يعني لو قال لك واحد هذا الماء طاهر ولا طهور وش تقول شو الصح؟ طاهر. ها طهور صحيح. ولو قال طاهر صحيح. أيوة. يعني طهور وطاهر سواء اللي قسم قسمين طهور وطاهر والثاني نجس. طيب يا سليمان عندنا الطهور له مسائل كثيرة صح؟ أقلها وش من مسائل؟ أعطنا من مسائل الطهور من البداية. أول مسألة وش هي؟ إيش معنى غير مسألة قطع كفر ودهن مثل بوية مثلا انكبت على الموية طاهر ولا نجس انكبت البوية؟ طاهر لم يكره ولا كره؟ كره لكن جوز توضح. طيب يا الأشياء اللي تكره هاي الثلاثة صح؟ طيب الأشياء اللي ما تكره شون بمكثة يعني خزان موية له شهر وتغير شوي لونه من الحديد اللي فيه يعني يجوز الوضوء منه؟ يكره ولا ما يكره؟ ما يكره. طيب نوع مثال ثاني اللي ذكر المؤلف أو بما شق صون أو بما شق صون الماء عنه من نابت فيه يكره ولا ما يكره؟ طيب طيب شوف ترتيب المؤلف كذا كره لم يكره كره صح؟ طيب الشيء الثالث هذا اللي كره وش هو؟ ها؟ اي مثل وين استعمل في طهارة؟ لا انا اللي ما اعطيتك سؤال زين. ترتيب المؤلف اول حكم كره لم يكره كره أبغى كره الثالث وش المسائل؟ نعم كتجديد يعني أنت الحين لو قدامك موية طست وجيت وضيت فيها يجوز المالك يجي توضي بعدك؟ يجوز لكن مكروه تمام. طيب بعده بلغ قلتين ايش معنى هالكلام؟ اعطني وش مذهب الحنابلة في هذا؟ عنده مذهبهم ان الماء ينقسم الى قسمين من ناحية الكثرة، اها قليل كثير. طيب الكثير قلتين فصاعدا باجماع العلماء اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره طاهر، تمام. طيب القليل عند الحنابلة، طيب دون قلتين كم مقدار القلتين يا يعني نفس البرميل هذا حق الديزل، هذا هو 106 هذا هو 150 لتر لكن زدها شوي نفسه تقريبا، لو زاد شوي نقص ما في. طيب هذا قلتين يلا يقل لها رجالين، يعني يلا يشيلها رجالين. طيب فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرة معي فلم تغيره، إيش معنى هالكلام؟ فخلطته نجاسة مثل إيش؟ مثل لو كلب بال في الماء الكثير، مثل في وايت مفتوح أو خزان جاب كلب بال فيه ومشى، حكمه ما يطهر. طيب أو خالطه البول أو العذرة طاهر ولا مو طاهر؟ اي ايوه اذا كان يشق نزحه الوايت بعيد وما عنده شيله العذره او البول اثره طاهر، وكما يشق اذا كما يشق نجس، وكما يشق عند مؤلف نش لان نشوف النجاسه قدامنا. احنا قلنا لكم الراجح وش هو يا عمار؟ وش الراجح في الماء اذا وقعت فيه نجاسة عموما؟ اذا وقعت نجاسة في ماء وش حكمها؟ ايوه يتغير طعمه ولونه وريحه فطاهر. اعتق الله بس فكاكا وها فكاك ولا فكاك؟ نعم فكاكا ها نعم كملوا نعم ما يكمل. قل ما هي مصانع طريق مكة؟ هذه برك كانت تعملها زبيدة زوجة هارون من الرشيد للحج، يذهب للحج بين وحدة وحدة مسافة، يضعون تضع بركة عشان يستقوم منها، ثم مسافة وبركة حتى يصل مكة. ذلك قال مصانع طريق مكة، يعني المصانع التي تؤدي الحاج إلى طريق مكة، وهي كبيرة يمكن تقريبا 100 متر أو 75 متر في 75 متر أو 75 في 50. وقالوا صورتها موجودة في النت، لو الشخص يكتب مصانع طريق مكة تجيك صور لها، برك كبيرة الآن فاضية ما فيها شيء، ممتدة من الشام حتى مكة، في بعضها موجودة تبعد حوالي 100 كيلو عن المدينة موجودة الآن. نعم نعم يا سليمان نعم سامي. طيب إبراهيم أيهما أفضل المرأة، تعتق امرأة ولا تعتق رجل؟ ها ليه؟ ها الرجل ليش؟ صحيح شو الدليل؟ باب أولى الذكر. نعم طيب برجع لكم بعدين، احنا ما سألناكم اليوم أنتم واجد، أما دور لك سؤال صعب بس إن جاء البالي وراح. نعم أي أفضل، أعطيك سؤال سهل فيما أتذكر الصعب هذا. أي نعم أي أفضل للإنسان لو عنده مثلا 100,000 يعتق 10 رقاب ولا رقبة واحدة بمئة ألف؟ وش الدليل؟ ها ها أيوة أيوة هذا في الشراء ولا في العتق؟ طيب والشراء؟ لا يختلف، لو أنت عندك خمس عبيد، أي أفضل تعتقها واحد عبد عنده علم وخطاط ويدرس عيالك ويبني بيتك، ولا واحد ضعيف؟ الخطاط أعلاها وانفس عندها على ثمنا. طيب وفي الشراء واحد من بره يبغى يشتري، أي أفضل يشتري 100 عبد ولا يشتري 100,000 ولا يشتري واحد 100,000؟ لا يبغى يعتقها، يعني تقيتها بالنفع المسلمين. أي يعني أفضل في العتق يعني؟ لا أنا بس يعني بسألك سؤال أوضح، صعب هذا ما مشى معك. هل الحكم في الشراء والعتق في حكم الشراء الخارجي أو عتق العبيد سواء في الفضل، ولا يختلف في الشراء عن عتق اللي عندك؟ أي الرقاب أفضل في العتق أنا أعتقهم ولا أنا أشتريهم؟ ها؟ طيب والحديث الأول؟ لا أترك الحديث الأول، أيما رجل أعتق رجلا أعتق له كل عضو عضو من النار، أجي أعتق 100 واحد عشان الله يعتق لي 100 مرة ولا مرة واحدة؟ ها؟ خلاص أيوة، الأول في الشراء والثاني في عتقك أنكل عبيدك، عرفت؟ أيوة. يا واحد غواش اشتري يقول وش اشتري، أكثر رقاب ولا واحدة غالية؟ يقول لا أنت اشتر كثر. ولو واحد قال عندي 100 عبد من أفضلهم؟ نقول أغلاهم ثمن وأنفسهم عندك هو اللي يعتق، عرفت؟ في فرق بين الشراء والعتق. أيوة. قال لك شخص وش الفرق طيب بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ تقول هذا في الشراء وهذا في العتق نفسه. نعم يا شيخ، وأظن هذا قلناه في الشرح، بس قلنا في العتق أفضل القابة تعتق يعني من قبل النفس، من قبل السيد نفسه العبيدة. نعم نعم. الحمد لله.